بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا درسنا 84. قال الشيخ: هذا باب إعمال المصدر واسمه. الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما كفجاري وحمادي للفجرة والمحمدة، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب ومقتل، أو متجاوزا فعله الثلاثة وهو بزينة اسم حدث حدث الثلاثي كغسل ووضوء، في قولك اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فإنهما بزينة القرب والدخول، في قرب قربا ودخل دخولا فهو اسم مصدر وإلا فالمصدر. أولا قلنا إن المصدر هو الجاري في تصريف الفعل ثلاثة، فأقول اغتسل يغتسل اغتسالا، نعم هذا واحد. ومدلول المصدر يدل على الحدث، ومدلول اسم المصدر لفظا يعني مثل المصدر دال على الحدث. نعم، طبعا لما دل اسم المصدر على الحدث دل بواسطة المصدر الذي دل على ذلك الحدث. أما عنواننا فسيكون هذا باب إعمال المصدر، يعني التقدير، وباب إعمال اسم المصدر. نعم، اسمي. قال: الاسم الدال على مجرد الحدث. طبعا نحن عندما أقول اضرب فعل فهذا في المستقبل، يضرب الآن، ضرب الماضي، هذا يدل على الحدث. أما كلمة ضرب لا تدل، تدل على حدث من غير تعرض لزمان. لذلك قال الاسم الدال على مجرد الحدث، يعني ما قيده الآن، ماذا؟ من غير تعرض لزمان. إن كان علما كفجار وحماد، هذا فجار علم للفجرة، وحمادي علم للمحمدة. نعم، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة، مثل مضرب ومقتل. يعني تقول مثلا أن هذا يعني ضربت مضرب مثلا فلان، مقتل مقتل زيد. هذا المكان إذا كان مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب ومقتل، أو متجاوزا فعله الثلاثة وهو بزينة اسم حدث الثلاثي. عندنا مثلا كغسل، غسل جاء من، إذا كان اغتسل نقول في الأصل في مصدره اغتسالا، فهذا يدلنا على أن اسم الحدث يكون أقل من الحدث، أصغر من الحدث وأقل حروفا، فنقول غسل غسلا وتوضأ وضوءا، فإنهما بزينة القرب والدخول. يعني عندما أقول قرب قربا أقول اغتسل غسلا، هذا معنى أن هذا يشبه المصدر من قرب قربا. وتوضأ وضوءا مثل دخل دخولا، والأصل أن يقول توضأ توضؤا. نعم، فهو اسم مصدر وإلا فالمصدر. ويعمل المصدر عمل فعله تماما إن كان يحل محله فعل إما مع أن. هل مثلا عندما تقول أن، نعكس الآن، أن تصوموا خير لكم، نقول صيامكم أو صومكم خير لكم. الآن إذا أردنا أن نحل صومكم ماذا نقول؟ أن تصوم. السؤال هنا، إذا حل كان يحل محل فعل إما مع أن، عجبت من ضربك زيدا أمس، نحل المصدر عجبت من أنك، من ضربك، من أن تضرب، زيدان أمس، يعجبني ضربك زيدا، يعجبني أن تضرب زيدا غدا، أي أن ضربته أن تضربه، يعني إذا كان للماضي. وإما مع ما، يعني المصدرية، يعجبني ضربك زيدا الآن، أي ما تضربه. نعم. ولا يجوز في نحو ضربت ضربا زيدا كون زيدا منصوبا بالمصدر لانتفاء هذا الشرط. فضربت زيدا، زيدا مفعول به لمن؟ لضرب، وليس للمصدر ضربا. طبعا المصدر لا يجوز إعماله مصغرا، فلا تقول مثلا أعجبني ضريبك، لا يقال هذا. وأيضا ولا محدودا، أعجبتني ضربتك، ضربتيك كذلك. ولا موصوفا، مثلا ضربك الشديد زيدا. نعم. أيضا ولا محذوفا لا يعمل، فمثلا أن تقول نباء البسملة من بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بابتداء بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مفعولا، نعم، يعني إذا كان المفعول بمعنى يعني مفصول بده يكون أن يكون مباشرة، لا أن يكون مفصولا بينه بمفعول أو بغيره. مثلا أعجبني زيدا ضربك، صح؟ لا يصح. قال وعمل اسم وعمل المصدر مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله. الآن لو حلينا الدفع ماذا يصبح؟ ولولا أن دفع في الماضي أن يدفع في المضارع. ولولا دفع الله الناس ومنونا أقياس، نعم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هذا الإطعام عامل وأخذ مفعولا به يتيم. وبأل قليل كقوله ضعيف النكاية أعداءه، النكاية هنا، نعم. واسم المصدر وإن كان علما لم يعمل اتفاقا، وإن كان ميميا فكالمصدر. أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. هذا البيت ذكر الشيخ على ما أظن بالشذوذ أن هذا البيت يعني له سر. كانت امرأة تغني أمام أحد الخلفاء، أما تغني، فغنت هذا البيت أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فكان عند الخليفة أحد النحويين فقال لها قولي أظلوم إن مصابكم رجل، قالت والله لا أغير شيئا أقرأنيه شيخي المازي. نعم. فذهبوا أرسل إلى شيخه، وكان قد عرض على هذا الشيخ أن 1000 دينار مقابل أن يقرئ كتاب سيبوي، فرفض لأن في كتاب سيبوي 1000 آية ما أحب أن يمكن منها رجلا نصرانيا مثلا. والنتيجة وبات في تلك الليلة طاويا لا يوجد حتى خبز يأكله. فجاء جماعة الأمير وأرادوا أن يخرج وأن يأخذه ولم يفعل شيئا. وعندما وصل إلى الأمير وجد سؤالا، فسألوه عن هذا البيت فقال صحيح إن مصابكم رجلا. فقال له أين الخبر؟ قال أتمم البيت أهدى السلام تحية ظلم. بصير الإعراب أظلوم، يعني يا ظلوم، للنداء. ظلوم الآن في هذه الحالة يعني ستكون منادى مبني على الضم، إن اسم هذا مفرد عنه. إن مصابكم، هذا مصاب اسم مصدر، الأصل إن مصاب وإن الإصابة، إن مصابكم رجل، إن إصابتكم هذا اسم مصدر وهو اسم لإن، رجلا معمول لمصاب على أنه مفعول به. جملة أهدى السلامة الآن إن مصابكم رجلا تحية، إن إصابتكم رجلا الآن أهدى السلامة تحية، أهدى فعل ما وهو الفاعل والسلامة مفعول به، تحية أهدى تحية مفعول لأجله. نعم، ماذا بقي عندنا؟ قال ظلم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة تحية ظلم. نعم، فتحية أو نستطيع أن نقول أهدى السلامة تحية، يعني أهدى السلام، أهدى وحية، فاجتمع فاعل واحد واجتمع فيه فاعل المصدر وزمن الفاعل واحد وزمن الفعل واحد، يعني الهداء أهدى والتحية الفاعل واحد والزمن واحد فيكون مفعولا لأجله. نعم، الظلوم إن مصابكم ظلم هي خبر، إن مصابكم ظلم. نعم، ظلم هو الدور كله على كلمة ظلم، يعني صار إن الذي أصبتموه رجل موصوف بأنه أهدى التحية وذلك ظلم منكم. وإن كان غيرهما لم يعمل عند البصريين ويعمل عند الكوفيين والبغداديين، وعليه قوله وبعد عطائك المئة الرتاع. البعد عطائك، أعطى يعطي إعطاء، هذا مصدر، عطاء اسم مصدر، بعد عطائك المئة، نعم، الرتاع الآن، نعم، فعطائك المئة أن تعطي المئة، واضح؟ نعم، فقد وصفها يعني بهذا. الله، أعطاه طبعا الشيء، أعطاه ما أخذ من النصارى، لا، جاءته من الأمير، أعطاه مالا كثيرا للأمير، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مهين، نعم، ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله، ولولا دفع الله الناس، يعني لولا دفع، لولا أن دفع، لولا أن يدفع الله الناس، ويقل عكسه كقوله قرع القواقيز أفواه الأباريق. هذا تعرفون عندما يصب قهوة عندنا ماذا يا ترى الصوت الذي يحدث؟ الفنجان طرق بالمصب أم المصب طرق في الفنجان؟ هي عملية مشتركة، صحيح؟ فإذا قلت مثلا قرع القواقيز أفواه، فصار المصب ضرب قرع أفواه، يعني قرع القواقيز أن تقرع القواقيز. القواقيز يا ترى فاعل أم مفعول؟ نبين أكثر. قال ربنا سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس، حل لي دفع الله، ولولا أن دفع أو أن يدفع الله، هنا المصدر مضاف إلى فاعله، ولله على الناس حج البيت، أن يحج الناس البيت، هنا مضاف إلى مفعول. الآن قرع القواقيز إذا كانت مضافة إلى الفاعل نقول أفواها، أن تقرع القواقيز أفواها، وإذا قلنا أفواه قرع القواقيز أفواه، أن تقرع أفواه الأباريق القواقيز. وقيل يختص بالشعر، ورد بالحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي وأن يحج البيت المستطيع. وأما إضافته إلى الفاعل ثم لم يذكر ثم لا يذكر المفعول، وبالعكس فكثير. ربنا وتقبل دعاء، يعني التقدير، وتقبل دعائي. نعم. ونحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني لا يسأم الإنسان من دعائه الخير. ولو ذكر لقيل مثلا هناك ربنا وتقبل دعائي إياك، وهنا لا يسأم الإنسان من دعائه الخير. وتابع المجرور يجر على اللفظ أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم. فالآن طلب المعقب، الآن طلب المعقب، معقب ما محلها؟ الآن في الإعراب صورة مضاف إليه، حقيقة فاعل، فوصفه الآن هذا الفاعل. إذا قلت المظلوم على لفظه، وإذا قلت المظلوم على محله. أو ينصب كقوله مخافة الإفلاس والليان. نعم، مخافة يعني أن يخاف الإفلاس، فإذا عطف عليه يعطف على المفعول والليان. ثم قال هذا باب إعمال اسم الفاعل، والحمد لله.